جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعل الله ما قلتم. يقول السائل: ما المقصود بسجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سجود حقيقي؟ هذا إن ثبت فهو على كل حال مثل سجود الملائكة لآدم، يعني سجود تقدير لا سجود عبادة، فإن السجود العبادة لا يكون إلا لله، فهذا سجود تقدير وإجلال له عليه الصلاة والسلام، وكان له يعني أشياء من علامات النبوة كثيرة من هذا وأمثاله. وما هو الصحيح في مرضعته؟ هل هي حليمة سعدية؟ هذا المشهور وهذا الراجح والله أعلم، هذا هو المشهور. وأما مرضعاته قد يكون كثير ليست واحدة، لكن التي أبطأ معها وتولت حضانته حتى بلغ 4 سنين هي، وإلا ثويبة مولاة لعمها أبي لهب قد أرضعته، وأناس كثير. فلما كان في حرب هوازن، في وقعة هوازن بعد فتح مكة، وحصل المسلمون على سبي بالآلاف من هوازن من نسائهم وأطفالهم، جاءوا إليه يقولون: يا رسول الله، فإن ما في الحضائر يعني من السبي إلا أمهاتك ومرضعاتك يعني يستعطفونه، يعني دليل على أن له مرضعات كثير، حتى أن امرأة جاءت إليه وقالت: إني أختك من الرضاعة واسمها شيماء. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عظة عضيتني إياها وأنا متوركك، يعني وأنا حاملتك. فلما رأى أثر العظة خيرها بين أن تبقى عنده مكرمة وبين أن يعيدها إلى أهلها أيضا ويمتعها، فاختارت أن يمتعها، فأعطاها غلامين، غلام وجارية، وزوجت إحداهما الأخرى، وأنزل الله فيهم البركة حتى صار لهم أثر عظيم وذكر فيما ذكره المؤرخون والله أعلم. فالمهم أنه يعني مرضعاته كثير. يقول السائل: نحن نسكن في جزيرة من جزر الهند الجنوبي، وسكانها كلها مسلمون لكنهم في صومهم مختلفين، فبعضهم يصومون على رؤية هلال مكة، وبعضهم يصومون على هلال كاليكوت، وبعيدة منا 300 كيلومتر، وأكثرنا يصومون على رؤيتهم في ضوء الحديث: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فأينا أصح؟ أما إن كانوا يرونه لأول ليلة فنعم، أما إذا كانوا كما نسمع أن بعض البلدان لا يصومون حتى يرونه هلالا بارز وهو ابن 3 تقريبا، يعني 3 ليال، فهذا غير صحيح. فإما أن يصوموا تبعا لأقرب البلاد إليهم إذا تبين أنهم يتراءون الهلال، وإلا يتبعون مكة، يتبعون المملكة، فهم إن شاء الله على حق. يقول: هذه كاليكوت ترى الهلال، يصومون معهم؟ إذا كانوا يرونه يتراءونه لأول ليلة، ليسوا مثل ما يقول حتى يراه أكثر الناس في الليلة 3، فنعم. أما إذا كانوا مثل من يقول حتى يراه أغلب الناس فهذا غير صحيح. يقول: في يوم عرفة هل لابد أن يكون مطابقا لمكة، أم يصومون على رؤيته من الهلال؟ لا، هذا ما في خلاف، يجب أن يتبعوا مكة أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.